قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من اتخذ إلى ربه سبيلا إلا من شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده مرج البحرين وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات بينهما برزخا وحجرا محجورا وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا وهو الذي الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وجعل بينهما برزخا وجعل بينهما برزخا حجرا محجورا هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصغرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكف به بذنوب عباده خبيرا الرحمن فاسأل به خبيرا بحمدي وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش إذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء برجا تبارك الذي جعل في السماء جعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا تبارك الذي جعل في السماء برجا سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن وعباد

وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا وإذا مروا باللغو مروا كراما وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا الذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ فسبتموه يخشى الله. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. صدق الله العظيم.